طب القصيدة دي بالذات أخذت منك قد إيه؟ دي في البند الأخير. السنتين يا نهار أبيض. طب سيدة أم كلثوم، هل القصيدة دي ثورة الشك هي هتكون الأغنية الوحيدة الجديدة اللي انت هتقدميها في الصيف دهوت والموسم القادم الغناء ان شاء الله، ولا في اغاني جديده تانية هتهديها للمستمعين؟ لا طبعا في اغاني جديده للموسم الجديد، وفي كمان قريبا ان شاء الله في اغنيه جديده لدمشق كده. جميل. مين اللي مؤلف القصيده بتاعه دمشق دي؟ الاستاذ رامي. الاستاذ رامي هوت. استاذ رامي، القصيده اللي انت وضعتها عن الاقليم الشمالي اللي هتغنيها كوكب الشرق سيدة ام كلثوم، كانت موجودة أصلا في ديوانك ولا سيدة أم كلثوم طلبت منك أنك أنت تألفها؟ لا والله، سيدة أم كلثوم طلبت مني أن أنا ألفها، وأنا رحبت بهذه الفكرة لأن دول أحبابنا، وأحبابنا كمان دلوقتي أننا نبين لهم عواطفنا، وما فيش يعني أقرب إلى قلوبنا وقلوبهم من أنهم يسمعوا أم كلثوم تغني شيء يعبر عن هذه العاطفة. مؤكد. طيب ممكن سيادتك تقرأ للمستمعين مطلعها؟ والله هي بتقول ايه مطلعها؟ يا روضة في ربوع الشام يانعة، ترنم الطير فيها وهو نشوان، وللغدير على ترجيعه نغم من الخرير، له ضرب وأوزان، تمايل الغصن فيها وانثنى طربا لما شجته ترانيم وألحان. الله. أستاذ رامي، أنت سمعت السيدة أم كلثوم وهي بتقرأ قصيدة شك؟ أنا مش أول مرة بسمعها تقرأ قصايد. لأن أنا أحب إلقاها كتير أوي وهي بتلقي. طب مش يجب أنها تبقى دايما تقرأ الأغاني بتاعتها وتقدمها للمستمعين؟ لأن الحقيقة الواحد تأثر جدا وهي بتقرأها. فعلا لك حق تطلب هذا الطلب، وأظن نفسي كل المستمعين يرحبوا بي. طب أستاذ رامي، بوصفك شاعر وبوصفك من المسؤولين عن نصوص الأغاني في الإذاعة، ايه اللي عجبك في هذا الشعر بتاع قصيدة ثورة الشك في التركيب والقافية والوزن والحاجات بتاعت الشعراء ديت؟ والله امير عبد الله الفيصل اهداني هذا الديوان، وهذه القصيدة اعجبتني قبل ان اسمع رأي السيدة ام كلثوم فيها، وهي في الحقيقة قصيدة منغومة، يعني غنائية اكثر من اي شيء اخر. ثم كمان بيتناول فيها معنى الشك نفسه بين المحبين بصورة لطيفة جدا، يعني تناول فيها المعاني نفسها، وفيها حديث نفسه بينه وبين روحه، وفيها زي ما قال السيدة أم كلثوم دلوقتي، فيها صدق في التصوير نفسه وحسن في التعبير. ثم القافية بتاعتها من القوافي الرنانة المنغومة، بتبقى حلوة قوي في نفس التلحين. طب سيدة أم كلثوم، أنت الحقيقة المستمعين هيسعدوا جدا إذا أنت بنفسك عملت مذيعة دلوقتي وقدمت القصيدة ديت بصوتك. وتغني أنت؟ لا مش أغني، أغني أنا بعرف أغني. ما أنا عاوز أأذيك بقى. لا يعني أقدمها أقول إيه؟ قصدي أقول يعني تقدميها للمستمعين بوصفك مذيعة. هنا القاهرة تسمعون الآن قصيدة ثورة الشك، شعر الأمير عبد الله الفيصل، تلحين رياض الصنباطي، غناء أم كلثوم.